الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في حال قراءة صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله قال: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. وقتال من منع الزكاة وقتال من منع الزكاة أو غيرها أو غيرها غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه الترجمة الطويلة التي وضعها الإمام النووي رحمه الله لهذا الباب. أولا نص الحديث كما سيأتي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق هذا حسابهم على الله. وأضاف له الإمام النووي هنا أنهم كذلك يؤمنوا بجميع شعائر الإسلام أو بجميع شرائع الإسلام، فإن الكفر ب طبعا أضاف هذا الإمام النووي في الترجمة لأن هو هذا المضمون، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الكفر بشيء واحد ورد شيء من الدين هو رد من الدين كله، فإن قضية الإيمان يعني قضية واحدة، فمن كفر بالرسول فهو كافر منكم بالرسول وهو كافر بالله تبارك وتعالى، فمن كفر بشيء مما يعني أمر الله به أو نهى عنه فهذا كفر بالله جل وعلا. وسيأتي معنا: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. نعم. أما أسماء الرواة ففيه الرقين عن الزهري هو بضم العين وتقدم في الفصول بيانه، وفيه يونس وقد تقدم بيانه، وأن فيه ستة أوجه: ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمس وترك، وفيه سعيد ويونس ويؤنس. نعم. وفيه سعيد بن المسيب، وقد قدمنا أن المسيب بفتح الياء على مشهور وقيل بكسرها المسيب، وفيه أحمد بن عبد بإسكان الباء، وفيه أمية بن بسطان تقدم بيان في الباب قبل، وفيه حفص بن رياح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة، وقوله وعن أبي صالح يعني رواه الأعمش أيضا عن أبي صالح، وقد تقدم أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 30 قولا، والنسم أبي صالح بإخوان السماع، والنسم أبي سفيان طلحة بن ناهر، والنسم الأعمش سليمان بن مهران، وأما غياث فابن الغين المعجمة وآخره مثلثا، وفيه أبو الزبير، وقد تقدم في كتاب الإيمان أن اسمه محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثنى فوق، وفيه أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد هو بكسر الميم الأولى وفتح الثانية وإسكان المهملة في بينهما، منسوب إلى بسمع بن ربيعة، وتقدم بيان صرف غسان وعدم وأنه يجوز الوجهان فيه، وفيه واقف بن محمد وهو بالقاف، وقد قدمنا في الفصول أنه ليس في الصحيحين واقف بالفاء بل كله بالقاف واقف، وفيه أبو خالد الأحمر وأبو مالك عن أبيه، وأبو مالك اسمه سعد بن طارق وطارق صحابي، وقد تقدم ذكرهما في باب أركان الإسلام، وتقدم فيه أيضا أن أبا خالد اسمه سليمان بن حيان بمثنى، وفيه عبد العزيز الدراوردي الدراوردي وقد فتح الدال المهمل وبعدها راء، ثم ألف ثم واو مفتوحة ثم راء أخرى ساكنة ثم دال أخرى ثم ياء النشر. واختلف في وجه نسبته في الأصح الذي قاله محققون أنه نسبة إلى دال أو دال بجر فتح الدال الأولى دال بجر فتح الدال الأولى وبعدها راء ثم ألف ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم مكسورة ثم راء ساكنة ثم دال. فهذا قول جماعات من أهل العربية واللغة منهم الأصمعي وأبو حاتم السجستاني. وقال من المحدثين أبو عبد الله البخاري الإمام وأبو حاتم بن حبان البسقي وأبو نصر الكلاباني وغيره الكلاباني وغيره. قالوا وهو شواط النسب. قالوا أبو حاتم أصله درابي أو جلد ودرابي أجمل. قالوا ودرابجر مدينة فارس. قال البخاري والكلاباني كان جد عبد العزيز هذا منها. وقال البستني كان أبوه منها. وقال ابن قتيبة وجماعة من أهل الحديث هو منسوب إلى داروان. ثم قيل داروان هي داربجر. وقيل بل هي قرية بخراسان. وقال السمعاني في دار الأنصار قيل أنهم من أندراب يعني بفتح الهمزة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء ثم ألف ثم باء موحدة ثم هاء وهي مدينة من عمل بلق. عمل بلق يعني عمل اللي هي ما حولها يعني نبلخ في القاعدة العاصمة في عاصمة أفغانستان. نعم. وهذا الذي قاله السمعاني لا بقول من يقول فيه الأندرى وجه. نعم. وأما فهمه ومعانيه وقوله لما توفي رسول الله فهم الحديث يعني بعد أن انتهى من تعريف الرواة الذين جاءوا في الحديث أتى الآن إلى يعني معنى الحديث. نعم. وأما فهمه ومعانيه فقوله لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب. قال الخطاب رحمه الله في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين صنف ارتدوا عن الدين ولا بدل منه صنف ارتدوا على الدين ولا بدل منه وعادوا إلى الكفر. وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوا على دعواهم النبوة وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من المستجيبين من أهل اليمن وغيرهم. وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدعية النبوة لغيره. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم وهلك أتباعهم. هذا أول صنف من المرتدين. عندما قال كل مثل المرتدين قال لهم كلام الخطاب الآن هنا أنه من قسم إلى قسمين. أول قسم كفر بالكلية برسالة الرسول وأعلن يعني منهم قسم منهم التحق بمن ادعى النبوة. فمسلم الكذاب كان في بني حنيفة في نجد والأسود العنسي في اليمن واتبعه من اتبعه هؤلاء. فأما هذا قسم يعني هذا قسم من أهل الردة. وأتى الآن هنا بمصير مسيلمة. طبعا مسيلمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وفد وقال له يعني قوم نبرك على أن تجعل لي الأمر من بعدك. قلنا أن شأن النبي شأن الملوك وأنه ملك وأنه إذا انتهى وأخذ الملك هذا يعني يورثه من يشاء. فقال النبي لو طلبت مني هذا العود ما أعطيته، كان في يد النبي عود، وقال له لئن توليت سأخذك الله. فتولى ذهب إلى بني حنيفة، ثم لما يعني ظل مدعي للنبوة بعد ذلك، ثم يعني أعلن يعني نبوته وتحزب مع بني حنيفة بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عقره الله كما عقر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأسود العنسي. وأصحاب الأسود العنسي ومن كانوا مستجيبين من أهل يحيى. والطائفة الأخرى كدوا على الدين. الأسود قتل كذلك. قتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أن خرج كذلك من داعي النبوة في يعني في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمع عليه أهل اليمن من المؤمنين وقتلوه ومحى الله تبارك وتعالى يعني فتنة. نعم. والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشراكة وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. يعني دون يعني الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء كانوا يعني اتبعوا نبي زعمه، والآخرون رجعوا إلى الجاهلية دون أن يكون يعني قد تابعوا كذاب من هؤلاء الكذب، لكنهم خلاص يعني تركوا الدين وقالوا الدين هذا، يعني كأنهم كانوا مذعنين له وقت يعني الرسول وسيطرة الإسلام، لما ظنوا أن الإسلام يعني أنه سينتهي بموت الرسول فرجعوا إلى دين أبائهم وأجدادهم، وهذه قبائل كثيرة من قبائل العرب. نعم. وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مشاهد، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس في البحرين. بس هذه المساجد اللي هي يعني بقيت تقيم الجمعة. نعم. ومسجد عبد القيس في البحرين في فية يقال لها جوافة، ففي ذلك يقول الأعور الشني يفتخر بذلك. والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوب بالحجر. إلا بطيبة والمحجوب بالحجر. طيب المدينة والمحجوب بالحجر، محجوب بالحجب اللي هو بيت الله تبارك وتعالى، لأن الكعبة يعني محجوبة بالحجب اللي هي ستور الكعبة. يعني مكة والمدينة وجوار هذه اللي كان بقي فيها الجمعة، وبقية الثاني يعني بلدان الجزيرة كلها اختلفوا ولم يقيموا الجمعة ولا الجماعة. نعم. وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأجل محصورين بجوارة، إلى أن فتح الله سبحانه على المسلمين اليمامة، فقال بعضهم وهو رجل من بني أبي بكر بن كلاب يستنجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ألا أبلغ أبا بكر أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جوافة محصرين كأن دماءهم في كل فج دماء البدن تخشى الناظرين، دماء البدن تخشى الناظرين مستباحة. يعني هم أهل الإسلام دماءهم مستباحة من حولهم من الكفار الذين ارتدوا. نعم. توكلنا على الرحمن أنا وجدنا النصر للمتوكلين. نعم. والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة. فأقروا بالصلاة وأقروا فرض. هو الكلام هذا يعني فيه يعني شيء تعديل شوية. طبعا جواتة هي أول مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد الرد. أما ثلاث مساجد اللي بقيت مكة والمدينة والطائف. الطائف كذلك كانوا يصلون. لكن أول مسجد بعدين أعلنت فيه الجمعة هو جواز، وكان أهلها محصورين كما ذكر هنا. نعم. والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة. هذا القسم الآخر من المرتدين، يبقى قسم من المرتدين كفروا نهائيا بشرع الإسلام، ومنهم من اتبع مدعي النبوة مثل مسيلمة والأسود، هذا قسم. وقسم آخر ارتدوا عن الدين ورجعوا إلى دين آبائهم وأجدادهم وتركوا الصلاة وتركوا شرع الإسلام. هذول كلهم مرتدين، مرتدين خارجين عن الإسلام بالكلية. قسم آخر قالوا نصلي ونقرأ على شرع الإسلام إلا الزكاة. قالوا الزكاة لا ندفع، ندفع الزكاة فقط كنا ندفع الزكاة للنبي، لكن لا ندفعها لمن بعده ولكل أهل. نعم. وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. نعم. وهؤلاء على الحقيقة أهل ضغط، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان. يقول هؤلاء أهل ضغط ولم يدعوا يعني بأنهم مرتدين في ذلك الزمان، يعني يقول النور بواق قاموا على الإمام بالبغي، يعني البغي على الإمام أنهم منعوا يعني زكاة أموالهم، وهي حق إطلاق للإمام بالزاحة كما أمر الله تبارك وتعالى. ويقول هنا الخطابي فيما نقله النووي يقول الآن أن هؤلاء لم يكونوا يسمون كذلك بالمرتدين، لكن هذا الحقيقة يعني ليس بصحيح كذلك، بل كانوا كلهم يسمون بالمرتدين. ولما أمر يعني أمر أبو بكر بقتالهم الصحابة احتجوا على بكر، كيف قالوا كيف تقاتل يعني أقوام يصلون؟ فقال والله لا أقاتلن بين أفرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وكان الوجه الذي يعني ساروا عليه أنهم قاتلوهم قتال الكفار كلهم، يعني قاتلوا الجميع قتال الكفار. على كل حال هنا كلامه أنهم يعني لم يكونوا يطلق عليهم الاسم، لكن قتالهم لا شك أن يعني أن قتالهم أجمعت عليه الأمة وأن قتالهم حق. أما هل كانوا يسمون بالمرتدين مثل الذين اتبعوا الكذابين وارتدوا عن الدين بالكلية أم لا، هذا الذي يعني في هذا الوجه. نعم. وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان. يدعوا. يدعوا نعم بهذا الاسم في ذلك الزمان. نعم. خصوصا لدخولهم في دمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة. يقول يعني أن الاسم أضيف في الجملة إلى الردة، أنهم كلهم مرتدين. فسموا بالمرتدين جميعا، لكن يقول ما كان يعني أنهم يطلقون عليهم هؤلاء لفظ المرتدين بخصوصه. إلى إذكار أعظم الأمرين وأهمهما وأرق قتال أهل البغي في زمن علي لأبي بكر رضي الله عنه. شلون؟ مرة ثانية العبارة. إذكار أعظم الأمرين وأهمهما وأرق قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في زمان أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة. إذ كانت أعظم الأمرين كانت أعظم الأمرين، يعني كانت الردة هي أعظم الأمرين، فغلب يعني هذا المسمى عليه. نعم. إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب، يعني أنه سمي قتال أهل البغي، يعني متى جاء لفظ قتال أهل البغي؟ في وقت علي بن أبي طالب، لأن الذي قاتل علي بن أبي طالب ناس من المسلمين من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكان قتالهم له كما حصل في الجمل وفي صفين، ثم هذا يعني بغي على الإمام لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان قد بغى. فيقول ما سمي هؤلاء إنهم بغاة؟ وصحيح أن يعني أنهم ليسوا بغاة، يعني كلام الذي ما هم بغاة، وإنما هم لا شك أن إنكارهم لدفع الزكاة كما أخبر الله تبارك وتعالى كما أمر الله وكما اجمع عليه يعني اصحاب النهشعيره من شعائر الاسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، فهي فرض القائم. فهؤلاء ليسوا يعني ليسوا خارجين عن الامام، وقالوا الامام هذا لا نريده نريد غيره، او انهم لا يرون بيعته، هم منكرين لفرض من فروض. لذلك الصحيح انه يعني غلب عليهم اسم الرده، وانهم دخلوا في قسم المرتدين مثل يعني الذين انكروا الدين بالكل. نعم. وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. إذ كانوا منفردين في جماعة لم يختلطوا بأهل الشرك. في من علم البغاة يعني في زمن علي بن أبي طالب ما كان معهم ناس مشركين يعني. فالذين حاربوا في الجمل كلهم من يعني عامتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا ولا يمنعها إلا أن رؤسائهم صدوهم عن ذلك. إلا أن رؤسائهم صدوهم عن ذلك. ما له عبرة يعني، هذا كذلك الشبه ليست عبرة، أن يكون في بعضهم كان ممكن يدفع الزكاة للإمام ورؤسائهم صدوهم عن ذلك، ما يمنع هذا يعني، حتى ما يمنع أن يكون الكفار فيهم ناس مسلمين يعني مستضعفين، ولهم أحكام ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم لهؤلاء أحكام خاصة، لكن الحكم هو العموم ولمن بيدهم الأمر. نعم. إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربون، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن لويه من ذلك. طيب يعني رئيسه، ولذلك مالك بن نويرة قاتله خالد بن الوليد وقتله، وكذلك أخذ امرأته سبية، فهذا عمله معاملة الكفار يعني، فعملوا معاملة الكفار. نعم. فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيه. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه. نعم. فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه. فقال تأمل شرائطه شرائطه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها. نعم. والحكم المعلق بشرطين لا يحصل لأحدهما والآخر معدوم. نعم. الحكم المعلق بشرطين ما يعني ما يحصل بحصول أحد الشرطين، لا بد من وجود الشرطين. نعم. ثم قايسه بالصلاة ونفذ الزكاة إليها. نعم. وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال المنفرد من الصلاة كان إجماعا من الصحابة. نعم، هذه يعني نقطة مهمة. يقول لما قايس أبو بكر الزكاة بالصلاة دل على أن يعني الصحابة مجمعون على أن يعني من ترك الصلاة كفر، لأنه قال له: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فاحتج عليه بأن هذه شأن الزكاة مثل شأن الصلاة، إذن الصلاة كانت مجمع عليها عندهم أن من تركها كفر، قالوا فإن الزكاة حق المال. نعم. وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. نعم. رد المختلف فيه، الزكاة، كانوا مختلفين هل يقاتلوا من منعها أم لا، فردوها إلى المتفق عليه وهو الصلاة التي لم يختلفوا على أن من تركها. نعم. اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضي الله عنه بالعموم ومن أبي بكر رضي الله عنه بالقياس. إيه، في القضية هذه احتج يعني عمر في يعني في احتجاجه بالعموم اللي هو حتى يقول لا إله إلا الله، فاحتاج أن خلاص حتى يقول لا إله إلا الله قد عصوا من دماءهم وأموالهم. فعموما قال لا إله إلا الله إلى المعصوم من دم، لكن يحتاج عليه وكيف القياس. إن هؤلاء منعوا الزكاة، الزكاة المختلف فيها هذه شرط في صحة الإسلام، مثل الصلاة، قال ليس الصلاة شرط في صحة إسلامهم، المرأة لو ترك الصلاة وأن اتفق أن يقاتلهم فقالوا كذلك الزكاة مثل الصلاة. نعم. ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس، يخص بالقياس. نعم. وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به. نعم. فلما استقر عن عمر صحة رأي أبي بكر رضي الله عنهما وبان له صوابه تابعه على قتال القوم. نعم. كما قال فلما رأيته عمر يقول كما سألت في الحديث لما رأيت أن الله قد شرح صدره وقتل القتال علمت أنه الحق. نعم. وهو معنى قوله فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. نعم. يشير إلى شراح صدره بالحجة التي أدلي بها أو أدلى بها. نعم. والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. نعم. يعني يقول إن شرح صدره لا شك بالحجة التي أدلى بها، يعني أبو بكر، وكذلك عزمه على قتال القوم وليس فيه حرج من قتالهم. وأبو بكر يعني ولي أولياء الله تبارك وتعالى، وكونه يقدم على مثل هذا الأمر لا يمكن أن يكون يعني قد أخدم عليه اعتباطا وهكذا جرأة. فلذلك قال أنا لما رأيت أن الله تبارك وتعالى قد شرح صدره بكل القتال علمت أنه الحق. نعم. وقد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر رضي الله عنه أول من سبى المسلمين. وأن أول من سبى المسلمين. يعني زعموا طبعا أنه من سبى المسلمين لأنه قاتل دول أهل الردة، وقالوا أن الردة كانوا مسلمين، وبالتالي قاتلهم وسبى نساءهم. نعم. وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة. أنهم كانوا متأولين، والمتأول يعني ما يكفر. يعني كانوا يظنون الحق معه. نعم. وكان يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. يعني قالوا أن الزكاة هذه بستغفر النبي، تأولين هذه الآية لأن الله قال لرسوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإذا ليس لغيره أن يأخذ هذا. وطبعا هذا طبعا يعني فهم خاطئ، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس يعني ما يدل على الخصوصية، بل هذا الخطاب للنبي وهو خطاب لكل من تولى أمر المسلمين يجب أن يأخذ يعني الزكاة، فيأخذها من أغنيائهم ويوزعها في فقرائهم، وليس أداؤها خاص بالرسول. على كل حال يعني كل النور كانوا متأولين، وإن كان تأولهم خطأ فقتال أبو بكر لهم إنما هو كان قتال المسلمين متأولين، هذا كلام يعني شبهة الرافضة في هذا الأمر. نعم. دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد في من سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق مال النبي صلى الله عليه وسلم. مال النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يعذر في أمثالها. هذا كلامهم يعني. نعم. ويرفع به السيف عنهم. وزعموا أن قتالهم كان أسهل. قال الخطابي رحمه الله. وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا خلاق لهم في الدين. لا خلاق لهم في الدين، يعني ما لهم شيء نصيب في الدين. نعم. الذين قالوا هذا القول. نعم. وإنما رأس مالهم البخت والكذب. رأس مالهم البخت والكذب. نعم. والوقيعة في السلف. نعم. وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا منهم من ارتد عن الملة. يعني طبعا يرد على الكلام الذي قالوه، هذه شبهتهم بأمور كثيرة. أولا إجماع الصحابة على هذا، أن هذا لم يكن هو فقط يعني زي أبو بكر، ومن من أجمع على هذا معهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم أن علي بن أبي طالب تزوج من هذا السر، تزوج من سر بني حنيفة، وابن محمد من واحد من هذه، لذلك يسمى محمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة. فهذا كلها من أدلة على أن يعني حتى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى كان موافقا لأبو بكر في حرب المرتدين. نعم. وقد بينا أن أهل المرتدين كانوا أصنافا، منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا. نعم. ولذلك رأى أبو بكر رضي الله عنه سد ذراريهم وساعده على ذلك أكثر الصحابة، واستولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمد الذي يدعى ابن الحنفية. ثم لم ينقض عقد الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يصنع. فأما مالك الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فأنهم أهل بكر، ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا. وإن كانت مفردقة أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين. وذلك أن مفردقة اسم لغوي، وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه. هذا كلام صحيح. على كل حال هذا كلام صحيح. فاسم المرتدين يلحقهم لا شك، ما دام أنهم قد ارتدوا عن يعني جزء من الدين وكفروا به وقاتلوا عليه، فإذا هم كذلك. نعم. وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق، وانقطع عنهم اسم الثناء والنفخ بالدين، وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان في بلادهم حقا. نعم. وأما قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وما ادعوه من كون الخطاب خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه. خطاب عام كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فلا آية، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام، وخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره. يعني مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم ستأتي إنها على وجهين، خطاب خاص للرسول ما يشركه غيره يكون هذا مخصوص به، وخطاب للرسول والمقصود به الأم. نعم. لا يشركه فيه غيره. نعم. وهو ما أبين به عن غيره باسمه بسمة التخصيص. إيه أبان به عن غيره بسمة التخصيص. لقول الله له خالصة لك من دون المؤمنين. قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا خلاص أصبح حكم خاص به. أما إذا خطب النبي مطلقا بدون ما يأتي تخصيص هو خطاب للأم، يقول عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة، فالله خاطبه قال يا أيها النبي ولكن حكم الطلاق هو حكم عام، إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. نعم. بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نعم. الليل مثلا في قيام الليل قال الله قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمود. فهذا يعني إيجاب قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا في حق الأمة، فإن في حق الأمة الله تبارك وتعالى بين يعني أن هذا باقى للاستحباب كما جاء في الآية الأخيرة في سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لا، فهنا الله تبارك وتعالى رفع هذا الحكم عن المؤمنين، لكن أبقى بالنسبة للرسول قال له أن الليل استهجن به نافلة فك عسى أن يبعثك ربك مقام محمود. نعم. وكقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. وخطاب واضح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وجميع أمته في المراد به سواء. المراد به سواء لما يواجه به النبي والمراد به سواء. اللي هو يا أيها المسلمين. نعم. فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. نعم. فقول الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الخطاب موجه للرسول لكنه للأمة كلها. فإن هذا بيان لمواقيت الصلاة، طلوع الشمس زوال عن كبد السماء لصلاة الظهر إلى غسق الليل اللي هو المغرب والعشاء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. وكقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. إذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، خطاب موجه للرسول وهذا خطاب لكل المؤمنين. نعم. وكقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وهذا صلاة الخوف للجميع. نعم. ونحو ذلك من خطاب المواجهة. فكل ذلك غير مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بل تشاركه فيه الأمة. نعم. فكذا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فعلى القائم بعده صلى الله عليه وسلم بأمر الأمة أن يختلي حلوة. نعم. على القائم بأمر الأمة يعني من خليفة وغيره كل من يقوم بأمر الأمة خلاص يجب أن يحتذي حذو النبي في أن يأخذ هذه الصدقة اللي هي الزكاة. نعم. أن يحتذي حذوه في أخذها منه. وإنما الفائدة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله تعالى. نعم. والمبين عنه. نعم. والمبين عنه معنى ما أراد ما أراد. فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر في شراع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه. وعلى هذا المعنى قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فافتتح الخطاب باللبوة في باسمه. نعم. خصوصا ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما. نعم. وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد غير كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. نعم، يعني هذا خطاب موجه للنبي. لكن المراد غيره. فإن النبي لا يشك في الوحي المنزل إليه، ويقول فإن كنت في شك مما يعني أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. قد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا يعني النبي لا يشك في ما أنزل الله تبارك وتعالى. نعم. إلى قوله فلا تكونن من الممتنين. ولا يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم قد شك قط في شيء مما أنزل إليه. نعم. فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل به فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل ثواب موعود على عمل جزر كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه باق غير منقطع. إيه كل ثواب الله تبارك وتعالى رتبه على عمل من الأعمال يعني في وقت الرسول فهذا باقي. فالزكاة أخبر الله أنها طهرة فنأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالله رتب على هذه الـ يعني الـ الزكاة أنها تطهر وتزكي. هذه التطهير وتزكيتها إن شاء الله في كل وقت يعني في من أخرجها يعني للنبي وفي من أخرجها يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن إخراج هذه الصدقة هي لله سبحانه وتعالى سواء كان في وقت النبي أو في وقت بعده من بعده. نعم. ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمتصدق بالأمان وبعده. نعم، يعني استحب كذلك للإمام أنه إذا جاء المتصدق بصدقته أن يدعو له. فكذلك نعم. وإن كان طبعا دعاء النبي ليس كدعاء غيره. لكن هذا بعض يعني من أبواب الدعاء وترفع يعني المؤمن. نعم. أن يدعو للمتصدق بالنماء وبركته معه. ويرجو أو يرجع أن يستجيب الله ذلك ولا يخيب مسألة. فهل قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منحت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين إذا أنكرت وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زمانها فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا والأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان. يعني على كل حال هو بيعتبر عن ليش يعني فرق بين المنع الزكاة، وقال أنهم ما يسمون يعني ليسوا حقا مرتدين بمعنى أنهم كفار، وإنما قد يقال أنهم يعني غلب عليهم نفس المرتدين وإنما يقاتل بعدما أنهم يقاتل. فيقول لو سأل سنة هذا السؤال، لو أن ناس يعني اجتمعوا على منع الزكاة ألا يسموه مرتدين؟ فيقول نعم يسموه مرتدين، لكن الحال مختلف، أن في هذا الوقت خلاص أصبح هذا الأمر مجمع عليه ولا شبهة فيه يعني لأحد. فبالتالي يكون الذي إذا اجتمع قوم على إنكار فرض الزكاة أو إخراج هذه الإمام ومنعها فيكونوا كفار مرتدين. يعني قد جعل لأولئك عذر ولم يجعل لمن بعدهم عذر، ولكن الصحيح أنهم واحد أولئك كذلك لا عذر لهم، يعني لا عذر لهم في منعهم الزكاة، والذين يمنعون الزكاة بعد ذلك بعد ما استقر الأمر والتشريع وعلم أن يعني إنكار فريضة من فرائض الإسلام كفر فكذلك. نعم. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمن، منها قرب العهد لزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جحالة بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام طريقا، فدخلتهم الشبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين. يعني أرد هذا الكلام يعني مردود عليه، يعني القول بأن أولئك كانوا معذورين لأن فلسة قريب العهد بالكفر وأن الشريعة لم تستقر عند الناس العلم بها والعمل بها بعد، وأنهم كان فيه نسخ يأتي الحكم ممكن يعني ينسخ مثل ما نسخت الخمر من الإباحة إلى الوجوب أو القتال ونحوه، فكان فيه نوع من النسخ يقع يعني في وقتهم. كل هذا على كل حال يعني ليس فرقا يقال فيه بأن أولئك كانوا متأولين وكانوا معذورين، وأن من بعدهم الآن لا يكونوا إذا منعوا الزكاة أو أنكروها يكونوا متأولين يكونون معذورين. ما في فروق بهذا، بل قد يقال لا أولئك يعني كان الأمر بالنسبة إليهم أوضح من هذه الأزمان، فإن أولئك كان الصحابة متوفرون والعلم قائم والقرآن هم قريب عهد به والأمر مستفيض وقد جاءهم خبر هذا من يعني من إجماع الصحابة على هذا. ممكن أن يقال أيضا كذلك فأن العذر يمكن لمن بعدهم من هذه الأزمان التي عم فيها الجهل وحصل اللبس الكثير على الدين، قد يكون من يفعل مثل هذا أكثر عذرا من الذين ارتدوا في عهد الصديق رضي الله تعالى. نعم. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين. لا شك. يعني كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين، أنكر الصلاة أو الزكاة أو أنكر فريضة الحج ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه مرتد. نعم. إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وإغتسال الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام. فهذه أمور خلاص واضحة مستقرة مستفيضة معلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكر شيء من هذا فهذا يعني يكون مرتد. من أنكر غسل الجنابة، من أنكر مثلا تحريم بنت الأخ أو بنت الأخت أو العمة أو الخالة. نعم. إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر. إذا كان الحديث عهد بالإسلام أو كان في مكان بعيد ما دخل الإسلام ولا عرفه وأنكر شيء من هذا ممكن ما يكفر. نعم. وكان سبيله سبيل ولادة القوم في بقاء اسم الدين عليه. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق العلم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرد، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر، هل يعتبر؟ هل يعتبر يعني قد يكون علمها عند أهل العلم، وأما عامة الناس ربما ما يعني يعرفونها، مثل أن الجدة تريد السدس طبعا عند أنا موجود الأم، فهذا حكم أو إنه ما يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يعني في عقد واحد. كل مثل هذه قد يكون من الأمور الخفية التي لا أعلمها يعني عموم الناس، فمن أنكر شيء من هذا لا يكون مرتدا بذلك. نعم. بل يعتبر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة في العامة. قال الخطابي رحمه الله: وإنما عرضت الشبهة لمن تأوله على المسجد الذي حكيناه. وإنما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه بكثرة ما دخله من الحث في رواية أبي هريرة. نعم. وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجه وذكر القصد في كيفية فلت منه، وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. وما كان تنازعاه في استباحة قتالهم، ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعني بذكر جميع القصة. نعم. اعتمادا على معرفة المخاطبين بها. نعم. إذ كان قد علموا كيفية القصة، ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر. نعم. أن عبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهم رواياه بنيابة. نعم. لم يذكرها أبو هريرة. نعم. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله. نختم إن شاء الله. عن رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه. كان أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني في رواية الحديث يختصر قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله كفى بهذا، يعني في التفصيل في رواية ابن عمر سيأتي إن شاء الله أنه قال له هو يقيم الصلاة في المسجد، سيأتي بالتفصيل ما عليك إن شاء الله. بالنسبة للخطاب المخصوص في العموم يعني في الآية هنا مثلا وراء الجنة هنا في خصوص نساء النبي، لكن ممكن تؤخذ من النساء عامه المؤمنين يعني اولى بالخطاب من يعني كم صحابه ونساء النبي، فلما تنفع كم مسلمين ونساء عليهم اللي هي في الايات قبل نساء النبي خلاص فيه. كان على كل حال بخصوص هذه الايه الخطاب موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، هو نساء النبي طبعا موجه لها شيء لا شك أنهم لهم أشياء مخصوصة، قول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لسنك أحد من النساء إن ابتغيتن فلا تخضعن بالقول، قول يا نساء النبي ما أتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فكونهم لمكانتهن لهم أمر مخصوص في أن الإثم يضاعف في حقهن عن بقية نساء المؤمنين، فدل أنهم لهم شيء مخصوص. فحجب سوادهن عن العموم نعم، يعني هذا ما هو يعني جاء أنه ليس لكل النساء، لأن الله هنا لما قالوا إذا سألتموهن أختار المؤمنين متاع فسألوهن من وراء حجاب، مش من وراء حجاب، يعني من وراء الحجاب هنا المقصود اللي هو جلباب وخمار أو غطاء وجه، لا من وراء حجاب يعني جدار. فسواد المرأة ينبغي، سواد نساء النبي ينبغي أن يكون كذلك محجوب أما أن يخاطبه. والله قال ذلك وأطهر لقلوبكم وقلوبي. فيبدو والله أعلم أن الخطاب هنا ليس من باب الخطاب المخصوص بالنساء النبي، والمقصود به عموم المسلمين وإيجاب هذا عليه، فإنه يجوز أن يخاطب المسلم امرأة يعني وليس بينه وبينها جدار أو ستار، وإنما إذا كانت يعني بلباسها بجلبابها أو بغطاء رأسها والله تعالى. بالنسبة لي مارس بن نويه حسب قراءات كثير حول كلامه في شبه انه يعني مجرد سوء فهم بالنسبه له، حصل انه قالوا ان عشوا الاسرى وكم بكى وكذا، لكن ما اريد ان اقول هل بالامكان التماس بعذر لبعض هؤلاء الناس لسوء الفهم وحداثة الاسلام ان قد قتلوا على الاسلام؟ لا، هذا أمر أجمع عليه الصحابة وقتالهم، وقتالهم كان حق، وليس هناك يعني له عذر كان لهم عذر يعني في أنفسهم وأنهم كانوا متأولين، فهذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، لكن لنا ظاهرهم وهم قتلوا على حسب هذا الظاهر. والنبي قال للعباس بن عبد المطلب وهو عمه لما أخذ في الأسرى، فقال يا رسول الله يا رسول الله فإني خرجت مكرها، فقال له النبي لنا ظاهر، احنا لنا ظاهر، فهو خرج مكره يعني في نفسه، قال احنا لنا ظاهر، تظارك مع المشركين، فهؤلاء تحزبوا وانضموا إلى هذه الردة التي كانت عامة، وتركوا أمر الدين، وكانوا كذلك ممن ترك الصلاة سماع، يعني هذول أيضا كذلك ما كانت الجمعة تصلى، حتى الجمعة ما كانت تصلى عندهم، فكونهم يكونوا هم يقولوا أن هم يعني كانوا متأولين وغيره، طيب متأولين جمعة لا تقام ولا صلاة تقام وأنتم منعتم الزكاة وأصبحتم جزء من هذا الخضم الذي يعني ارتد عن الإسلام، فأخذهم ب يعني جريمة انضمامهم إلى يعني جموع أهل الردة حق، أما إن كان لهم شيء في قلوبهم هذا عند الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني كان لهم عفو عند الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر إليه جل وعلا. فإذا قتل الإنسان يعني على أنه كافر لكن هو مسلم في قلبه، هذا لم يضيع حقه عند الله، لكن المسلمين لهم إيش؟ لهم الظاهر، فهذا ظاهرهم الآن أنهم يعني في جموعة جريمة. نعم. بالنسبة لقوله هل اسمه شوية بس؟ بالنسبة لقوله إنكار حكم الردة. قول؟ يعني هذا القول ينكر حكم الردة، هناك حكم الردة لقول الله عز وجل وهذا القول معتبر. لا، يقول جديد هذا القول الناس ملحدين، هذا مش بينكروا حكم الردة، بينكروا قتل المرتد، يعني ان المرتد ما فيه حكم انه يعني يقتل، ويأخذوا بشبه انه خلاص لا يقرا في الدين، فكل واحد كان مسلم وقال أنه يعني يرجع إلى يهودية أو إلى نصرانية أو إلى مجوسية فلا يقتل، هذا طبعا كلام ناس هم في أساسهم غير مسلمين أو مرتدين، ما في تأول. أولا لأن قتل المرتد مجمع عليه، في فرق بين قتل المرتد وقتال المرتدين، قتال غير قاتل. فقتال المرتدين هذا القضية اللي احنا كنا نسويها، أما قتل المرتد يعني شخص الآن بدل دينه ونقوم نقيم عليه الحجة، هو مسلم كان ولكنه بدل دينه ورجع للنصرانية واليهودية، فما حكمه؟ حكمه إنه يستتاب، فإن تابوا إلا قتل، إلا إذا كان زنديق فإنه لا يستتاب، كذا الزنديق ما يستتاب. الزنديق الذي يدعي نبوة أو ألوهية أو يقول القرآن هذا يفيد وحدة الوجود أو نحو ذلك من يعني أمور الزندقة، فهذا ما يستتاب، يقتل بدون استتاب. فهؤلاء الذين ينكرون حكم قتل المرتد مش حكم قتال المرتدين، فهذا أولا كلامهم باطل أول شيء، لأن هذه القضية مجمع عليها أي واحد، ما في خلاف بين المسلمين فيها. الأمر الآخر فيها نصوص قطعية، قول النبي من بدل دينه فاقتلوه، فهذا أمر يعني واضح. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وحديث صحيحين. ثم ذكر النبي من هذه الثلاث يعني اللي هو يعني من بدل دينه، طبعا قال الشيء والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفرق للجماعة. فالتارك لدينه المفرق للجماعة يقتل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فعل يعني الصحابة والخلفاء جيل بعد شيء، كل من بدل دينه يعني قتلوه، وجاء في حديث الشيخ عبد الرحمن يعني من سبب أنه يجب أن قتله، يجب قتله، السبب ان الله امر بهذا والرسول امر بهذا، فهذا له حكم شرعي. اما يعني الحكمه فيه، في حكم عظيم، اولا سد الباب على يعني على المنافقين، ان الشخص ينتهي الاسلام وتزوج من بنات المسلمين ويعرف جيت ويطلع على اوراتهم ثم يعلن الكفر بعد ذلك. كذلك عن زعزعة المسلمين، لأن هذا كان من خطط اليهود، إنه قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فلما يجي ناس يدخلوا في الإسلام وبعد ذلك يقولوا خلاص يعني هذا وقتلنا أن هذا الإسلام يعني دين باطل وارتدوا عنه، يقوم يحصل خلل في المجتمع المسلم، فهذا خائف. فأنت قبل الإسلام ما في جبر على الدخول فيه، لكن بعد أن تدخله خلاص يجب أن تلتزم فيه، تدخلته بدون جبر وبدون أن يكرهك أحد على الدخول فيه، فمن بدل دينه فيقتل. حديث كذلك يعني من ضمن الحديث، هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأبو سعيد الخدري، أن معاذ لما ذهب لزيارة أبي سعيد كانوا في اليمن، فوجد رجل مقيد عنده أهل زوره، قال له ما هذا؟ هو ليس راكب، قال هذا يعني يهودي كان دخل في الإسلام ثم ارتد، فقال والله لا أنزل حتى يقتل. قال له ما أنزل عندك؟ جاء يضيف حتى يقتل أمر رسول الله عليه، فقتل وبعدين نزل من على يعني فرسه. الشاهد طبعا ومن قتل في عهد الصديق وفي غيره، فمدى دينه فاقتلوا. فالآن إنكار هذا ما عندهم يعني ناس يريدون هذا حتى يصبح يعني هذا الدين مجال لأن يطعن فيه، لأن كثر الطاعنون في الإسلام بهذا الدين. شخص يجي والذين كتبوا وألفوا وكذا وكذا في سب الإسلام وسب المسلمين وسب الله وسب كذا وسب كذا، انتهى من هذه حرية رأي، وإنه نعم كمسلم ولكن لي حرية في نقد هذا والرجوع عنه. فهذا الحد لحماية الإسلام، حماية الإسلام ممن يريد أن يدخله ليهدمه، فهذا كل واحد يعني تطاول الإسلام ويكفر يجب يقتل. سواء كان كفر في نفسه أو كفر داعي الكفر. نعم. لا هذا أمر يعني تاريخي ثابت ما فيه مبالغة، والوفود التي جاءت نعم جاءت وفود لكن العرب ارتدت، يعني العرب ارتدت، وقد جاء أيضا أنه في قول الله تبارك وتعالى جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فإنهم كذلك خرجوا أفواجا، يعني بعد وفاة النبي خرجوا من دين الله تبارك وتعالى أفواجا، فهذا حصل لي. ولذلك أبو بكر جند 11 جيش في وقت واحد، كلهم في وقت واحد خرج من المدينة 11 جيش، كل جيش إلى ناحية يعني من النواحي للقتال عن الناس. ولذلك كان موقف أبو بكر من أعظم المواقف يعني في الإسلام بعد الرسول للحم الأمة مرة ثانية، فكان شأن الأمة شأن إناء جبته وشيلته وضربته وطشت كل قطعة منه صارت في ناحية. أبو بكر جاء حزم هذا الأمر، قضى هذه الردة وحزم أمر يعني المسلمين حزمة من جد. نعم قد أخبرهم أن الله قد فرض عليهم يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. طبعا هو أمر الزكاة لا شك أنه للإمام، يعني هي أمر الزكاة مو يعني هي عبادة فردية، العبادة جماعية للإمام، لا بد أن تجمع الزكاة للإمام عشان يكون فيها نوع من كذلك الحصر ومعرفة يعني الفقراء عشان توزع الفقراء، مش عمل فردي، لأن لو كان عمل فردي كل واحد يخرج الزكاة من عنده إلى من يراه من الناس، فممكن يكون هناك فيه ناس كثيرين ما يصلهم الزكاة، أو قد يحاب إنسان فيها أقاربه أو حامه نحو ذلك ويترك من ليس له يعني أحد من الأغنياء، فيكون جمعها ثم توزيعها يعني أضمن لأن تصل يعني هذه الصدقات إلى عموم فقراء المسلمين. نعم. البحرين حاليا شو؟ قام فيها الجمعة. البحرين. البحرين. مكة والمدينة والصالح البحرين. حاليا؟ البحرين هي البحرين حاليا. هي البحرين حاليا. هي المعروفة باسم البحرين حاليا. يعني قال هجر البحرين. هجر اللي هي منطقة الإحسان. البحرين هي البحرين حاليا.